بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما ذكر في فضل العمرة. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بفضل العمرة. والفضل في لغة العرب هو الزيادة، والمراد بوصف العبادة بكونها ذات فضل، أي أن الله فضلها على غيرها من العبادات. وهذا اللفظ يعبر به في العبادات إذا ورد شيء مخصوص يدل على فضيلة خاصة بهذه العبادة، سواء كان ذلك ببيان أجرها وعظيم مثوبتها، أو بيان ما فيها من منافع الدنيا ومصالحها. وهذا قد تكرر في كثير من العبادات، وكذلك بعض المعاملات. بينت نصوص الكتاب والسنة ما خصها الله عز وجل به وفضلها به على غيرها، والنصوص دالة على أن الطاعات تتفاضل، وأنها ليست بمرتبة واحدة، وأن من الطاعات ما اختصه الله ببعض الخصائص والمميزات، والهدف من هذا كله تشويق العباد وحفزهم ودفعهم إلى المسارعة في الخيرات وفعل الطاعات. ولذلك يقال فضل العمرة وفضل الصيام وفضل الحج وفضل الصلاة ونحو ذلك من العبادات التي فضلت. والفضل أمر غيبي ينبغي أن يقتصر فيه على الوارد أو يستنبط من الوارد، فلا يجوز لأحد أن يفضل عبادة على عبادة، ولا عملا صالحا على عمل آخر، إلا إذا دل الدليل على تفضيله، سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا، فلا بد فيه من الاقتصار على الوارد والوقوف فيه على ما دل عليه دليل الشرع. وقوله رحمه الله: ذكر ما ورد ذكر فضل العمرة، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على فضل عبادة العمرة. وهذا الباب مناسبته لأبواب العمرة واضحة، لأن من أبواب العمرة الأبواب التي تدل على فضلها. ولذلك اعتنى أئمة الحديث رحمهم الله ببيان هذا الأمر، وهو فضيلة العمرة، كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب وجوب العمرة وفضلها. وكذلك ترجم الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم بفضل الحج والعمرة ويوم عرفة. فاعتنى أئمة الحديث ببيان ما ورد في فضل هذه العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديثنا، وكذلك غيره من الأحاديث الأخرى التي تدل على فضل العمرة وعظيم ما جعل الله فيها من الثواب وحسن العاقبة والمآب. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأصل هذا الحديث أنه جمع العمرة وغيرها، فقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما صح عنه الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث أشمل، حيث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن. وهذا النوع من التكفير يوصف بكونه تكفيرا بينيا، وهناك فرق بين التكفير البيني والتكفير العملي، بمعنى أن الشرع جعل التكفير للذنب تارة على الفعل نفسه، فمن توضأ كفرت ذنوبه، كما في حديث الصنابحي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العبد المؤمن وضوءه فتمضمض واستنشق خرجت خطاياه، كل خطيئة خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه. ثم أتم الحديث. فهذا تكفير لفعل الوضوء، فهو مبني على فعل العبادة. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره. فقوله كثرة الخطى أي أنه أثناء خطوه وفعله للخطو إلى المساجد تكفر ذنوبه، فهذا تكفير مبني على العمل. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فجعل التكفير على الفعل نفسه، ففعل الوضوء وفعل الصلاة وفعل الصيام وفعل الحج والعمرة نفس الأفعال قد يكفر بها الذنب. وهناك نوع ثان من التكفير فضلا من الله ورحمة وسعة على عباده، وهو التكفير البيني، وهو أن يكون الإنسان أن يقوم بفعل العبادة ثم يفعلها، تكون هذه العبادة مكررة. التكفير البيني يكون في العبادات المكررة سواء كررها الشرع أو كررها العبد. ففي تكرار الشرع مثل الجمعة إلى الجمعة، فهو إذا صلى الجمعة وحفظ نفسه عن الكبائر كفر الله له ذنوبه من الصغائر فيما بين الجمعة والجمعة، فأصبح فعل الجمعة الأولى، فأصبح التكفير موقوفا على فعل الجمعة الأولى والجمعة الثانية بحيث يكون شاملا لما بينهما. فينبغي التفريق بين التكفير على الفعل والتكفير البيني، والذي ورد في الشريعة مقيدا التكفير البيني، وهو قوله: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة ومكفرة والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن. فهذا تكفير بيني مقيد بترك الكبائر. وأما التكفير الفعلي مثل أن يصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عام وليس فيه تخصيص بالكبائر ولا بالصغائر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل الصيام وكان فعله إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه ولم يبين صغيرا أو كبيرا، فكان عاما. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ونحن نجزم أننا لو قيدناه بالصغائر دون الكبائر لم يرجع كيوم ولدته أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا تكفير على الفعل، والله عظيم كريم حليم غفار يحب العفو والصفح عن عباده والتجاوز عن ذنوبهم. لا يستكثر عليه أن يغفر للعبد بفعل قل أو كثر، بل إنه يغفر بدون فعل، يغفر تفضلا منه وكرما منه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين بينهما شحناء، يقول الله تعالى: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فحديثنا حديث مطلق، ولا يمكن حمل إطلاقه على تقييد غيره، لأن مورد النصين والحديثين مختلف. ولا نستكثر على الله أن يغفر الذنب بدون سبب، فضلا منه وكرما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بل غفر الله لبغي من بغايا بني إسرائيل بشربة ماء، فلا يبعد. والبغي هو الزنا والعياذ بالله، وهي امرأة زانية، والزنا من الكبائر، غفره الله بشربة ماء لكلب. فالله سبحانه وتعالى إذا غفر بشربة ماء لكلب لا يبعد أن يغفر بركعة أو سجدة، بل يغفر فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. وقد كتب في كتاب عنده معلق في العرش بالعرش كما في صحيح مسلم أن رحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة. تقدم معنا معنى العمرة لغة واصطلاحا، وألف العمرة للعهد. فالعمرة هنا العمرة الشرعية المعهودة، وهي زيارة البيت بالطواف به والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير أو التقصير، هذه هي العمرة الشرعية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: العمرة إلى العمرة، أي أن من فعل العمرة ثم أتبعها بعمرة بعدها ولو بعد سنين فإن الله يغفر ما بين العمرتين. وهذا يدل على فضل العمرة وفضل فعل العمرة. وأخذ منه بعض العلماء دليلا على استحباب الإكثار من العمر بتكرارها، واختلف العلماء هل يشرع تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة. فجمهور العلماء والأئمة على مشروعية ذلك وجوازه، وأنه من فضائل الأعمال، واستدلوا بحديثنا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة، ترغيب في الاستكثار من العمر. وذهب بعض السلف كما أثر عن مالك وغيره رحمة الله على الجميع أنه كره العمرة أكثر من عمرة في العام، واستند إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أكثر من عمرة في السنة الواحدة. والذي يظهر والعلم عند الله أن العمرة يشرع تكرارها، وأن تكرارها أفضل، لظاهر حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، فهو ترغيب في الاستكثار من العمر. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، فكان يأتي قباء كل سبت أي كل أسبوع، أو كل يوم سبت، يحتمل الوجهين. فقوله كل سبت أي أنه كان عليه الصلاة والسلام في كل أسبوع يأتي إلى قباء، سواء في يوم السبت أو في غيره. وهذا الإتيان بيّنت السنة أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه، والرواية المطلقة أصح، ورواية فصلى فيه ركعتين أضعف من رواية فصلى فيه. ولذلك من أتى إلى مسجد قباء وأراد فضيلة الصلاة كأن يأتي في صلاة الفجر أو العصر فيصلي الفجر والعصر، لا يلزم أن يأتي بعد صلاة الفجر ويصلي ركعتين، لأن الفضيلة فيها شرطان. الشرط الأول أن يتطهر في بيته قاصدا للمسجد، بمعنى أن يخرج من بيته قاصدا للصلاة فيه. فلو كان لم ينوي ذلك وخرج من بيته ثم مر بالمسجد وصلى فيه لم يشمله الفضل، فالشرط أن يخرج من بيته. وقوله من تطهر في بيته خرج مخرج الغالب، وإذا خرج مخرج الغالب فإنه يشمل من تطهر في بيته ثم انتقض وضوءه ثم تطهر عند المسجد أو قبل المسجد، لأن هذا لا ينتقض ويكون خرج مخرج الغالب. والشرط الثاني أن يصلي في مسجد قباء سواء صلى فريضة أو نافلة. فإذا صلى الفريضة مثل ما يقع لبعض الناس يكون مستعجلا فيدرك صلاة الفجر فيصلي ويجلس ينتظر إلى الإشراق من أجل أن يصلي ركعتين، نقول إن المقصود أن تصلي فيه بغض النظر عن كونك صليت فريضة أو نافلة، وإنما صلى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه النافلة، لأنه يصلي الفرض في مسجده بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم تتيسر له إلا النافلة، وليس المراد أنه لا بد وأن تكون الصلاة نافلة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ويصلي فيه، ولم يقصد من هذا الخروج لمسجد قباء إلا فضيلة العمرة، لأنه بيّنها في السنة في الحديث الآخر. فإذا كان قاصدا لفضيلة العمرة فمعناه أنه كان يحرص على فضل هذه العمرة وأجلها وثوابها، فدل على أن قصدها بالفعل الحقيقي أولى وأحرى. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يقصد أجر العمرة ويكرر كل أسبوع، فمن باب أولى أن يكرر فضل العمرة بالفعل. ثم نقول إن الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل جواز الفعل وتكراره إذا ندب إليه الشرع عموما، حتى يدل الدليل على عدم جواز تكراره أو كراهية التكرار. وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السنة أكثر من عمرة، فيجاب عنه بما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره الفعل خشية أن يفرض على الأمة وخشية أن يشق على الأمة. فلا مانع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة واحدة خشية أن يشق على أمته بتكرار العمرة. ثم عندنا دليل آخر من السنة يدل على جواز أكثر من عمرة في السنة الواحدة، وهو ما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فلما خرج عليه الصلاة والسلام أواخر شهر ذي القعدة من المدينة لأربع ليال أو خمس ليال بقيت من ذي القعدة، ودخل مكة رابع ذي الحجة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما بلغ سرف، وهي التي تسمى الآن بالنوارية، حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت قد أهلت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فكان إهلالها العمرة، بمعنى أنها ستأتي بالعمرة ثم تتحلل. فلما حاضت فإن الحائض لا تطوف بالبيت، فبكت رضي الله عنها، انسلت من فراشها، فقال لها ما لك أنفستي، أي هل حثتي، لأن الحيض يسمى بالنفاس والعراك والطمث والضحك والإكبار والإعصار، من أسمائه النفاس. ما لك أنفستي، ذاك شيء كتبه الله على بنات عادن، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فقلبها من التمتع إلى القران، فقال اصنعي ما يصنع الحاج، ومعنى ذلك أنها انقلبت إلى كونها قارنة. ولذلك لما انتهى الحج قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ ظنت أنها مفردة لأنها لم تصنع إلا ما يصنعه المفرد. فقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأثبت أن لها عمرة في حجها الذي حجته، فأصبحت قارنة للحج مع العمرة، فأصرت أنها تريد العمرة، فأذن لها فأعمرها أخوها عبد الرحمن كما في الصحيح من التنعيم، فأتت بعمرة بعد حجها. أثبت لها عليه الصلاة والسلام عمرة في حجها، ثم اعتمرت بعد الحج عمرة ثانية، وهذه العمرة لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي منعها من اعتقاد أنها لم تحصل إلا على الحج فقط، ولم ينكر عليها أنها تطلب العمرة. هناك فرق بين إنكاره للعمرة نفسها، لو كانت محرمة أو التكرار ممنوعا أو مكروها لمنعها عليه الصلاة والسلام ولبين لها أن فعلها خلاف الأولى، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إنما الذي أنكر عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث ينبغي لطالب العلم أن يدقق النظر فيه، أن الإنكار لاعتقادها أنها حازت حجا فقط، ولذلك قال لها كافيك لحجك وعمرتك، وهي تقول أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فدل على أنها كانت تعتقد أنها مفردة، فبين لها أنها قد حازت فضيلة الحج والعمرة. فالمراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في الاعتقاد، اعتقاد أنها مفردة أو قارنة. وأما طلب العمرة نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ولم يقل لها لماذا تشقين على نفسك، ما داعي هذه العمرة كما يفعله البعض أصلحهم الله، فإنهم يثربون ويعيبون ويؤذون من يعتمر بعد حجه. وأما القول بأن هذا خاص تخصيص بلا خصوص فلا نعرف في كتب العلم وشراح العلم، وقد بحثت عمن يقول أن هذا خاص بعائشة فلم أجد أحدا من السلف ولا من دواوين العلم ولا من أئمة الاجتهاد من قال إن هذا خاص بعائشة. وأحذر طالب العلم أن يتحكم في النصوص فيلغي دلالة سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خاص. لا يجوز لأحد أن يخصص بدون تخصيص، فتخصيص تخصيص ما عممه الشرع وتعميم ما خصه الشرع بدون دليل قول على الله بدون علم، ينبغي لطالب العلم أن يتورع عنه وأن يحذر من العبث في النصوص، يتقيد بكلام أهل العلم وأئمة الاجتهاد. فقول البعض أن هذا خاص بعائشة لا أحفظه عن أحد من أهل العلم من المتقدمين حسب علمي واطلاعي، وقد بحث فلم أجد من قال أن هذا خاص بعائشة من أئمة الاجتهاد. والمقصود بهذا أن الأصل يقتضي أن العمرة جائزة في كل زمان ومكان ووقت، ما لم يدل الشرع على المنع منها فحينئذ تمنع. إذا ثبت هذا فإن تكرار العمرة مشروع ولا بأس به ولا حرج. ولكن السؤال لو أن رجلا جاء إلى مكة فاعتمر وقال أريد أن أخرج إلى الحل وآتي بعمرة ثانية، فنسأل إذا كان لهذه العمرة سبب، مثل أن يريد أن يعتمر عن من لم يعتمر عن نفسه كأبيه وأمه وقرابته، فنقول له اعتمر. أما لو قال عن نفسه هو فأتى بعمرة ثم قال أريد أن أذهب إلى التنعيم وآتي بعمرة ثانية، فنقول له إن العمرة هي زيارة البيت من أجل الطواف به، فبقاؤك في مكة وطوافك بالبيت أفضل من خروجك إلى التنعيم وإلى الحل من أجل فعل العمرة، لأن خروجك من أجل أن تطوف بالبيت وأنت في البيت، فالأفضل أن تستكثر من الطواف. وهذا معنى قول عطاء هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري أيؤجرون أم لا، أي لماذا يتركون ما هو أفضل وأكمل من استغراق هذه الخطوات بدل الذهاب إلى الحل في الطواف بالبيت. يوجه الناس إلى الأصل، لأن العمرة هي في الأصل زيارة البيت من أجل الطواف به والسعي، وبناء على ذلك بقاؤه في مكة نقول له أنت تبحث عن الخير نحسبك وتريد الأجر، فبقاؤك في مكة وحرصك على الطواف بالبيت أفضل من خروجك إلى الحل وطلبك للعمرة، لأنك تحصل الحاصل فالحاصل هو أنك تخرج العمرة من أجل أن تطوف بالبيت، ومن هنا تحصل الأصل والأفضل وهو طوافك بالبيت، فتستكثر من الطواف بالبيت المعمور. قوله عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور. المبرور مأخوذ من البر، والبر يطلق بالمعنى العام ويطلق بالمعنى الخاص، يطلق فيراد به العموم، كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإنه شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أمرنا الله أن نتعاون عليها. وقال بعض العلماء إن قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من جوامع الكلم، لأن قوله وتعاونوا على البر هذا فيما بين المخلوق والمخلوق، والتقوى فيما بين المخلوق والخالق، فأمرنا الله أن نتعاون على كل ما فيه الخير فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله. والبر يطلق ويراد به معنى مخصوص، فيقيد ويقال بر الوالدين، فبر الوالدين طاعتهما وامتثال أمرهما في غير معصية الله، والحرص على إدخال السرور عليهما ونفعهما ودفع الضر عنهما بإذن الله عز وجل، فهو يشمل كل ما فيه خير للوالدين لكنه خاص بالوالدين. ومن هذا تفسيره عليه الصلاة والسلام للمعنى الخاص في قوله: البر حسن الخلق، فدل على أن البر فيما بين المخلوق والمخلوق، وهذا الذي جعل بعض أئمة العلم يقول في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، أن البر فيما بين المخلوق والمخلوق وأن التقوى فيما بين المخلوق والخالق. فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. وفسر البر بما يكون في النفس من الطمأنينة للحق، كما قال في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم: البر ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه عند أحمد في مسنده بسند حسن، كما يقول الحافظ بن رجب وغيره رحمهم الله، قال أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منه حتى مست ركبته ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أخبرك بما جئت تسأل عنه؟ قال: نعم. قال: جئت تسأل عن البر. البر مطمئن إليه قلبك والإثم ما تردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي اللفظ الآخر: البر طمأنينة والإثم ريبة، وإن قال له أيضا في اللفظ الآخر: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذا الحديث يدل على أن البر هو الطمأنينة للحق، أن البر مطمئن إليه القلب، والسبب في ذلك أن الحق من الله جل جلاله، وما كان من الله ففيه ثبات القلوب وفيه طمأنينتها، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما كان من الشيطان فإنه يتردد في الصدر ويحيك في النفس فلا يستقر، لأنه نفث من الشيطان في قلب الإنسان، والقلب قد يقبل وقد لا يقبل، فالباطل يتردد بين القبول والرد، فمن وفقه الله رده ومن ابتلاه الله قبله، فلذلك يحتاج إلى وقت يتردد فيه في الصدر. فالبر طمأنينة، ووصف البر بكونه طمأنينة والإثم بكونه ريبة. هنا قوله البر والإثم مقابلة، فأصبح الإثم مفسرا للبر، وهذا في شيء نسبي، والشرع يطلق الشيء عموما ويطلقه خصوصا بمعنى نسبي، ولذلك اختلفت تفسيرات العلماء للبر في الحج بالنسبة، فقال بعضهم: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة وسلم صاحبه من الإثم. وقال بعضهم: الحج المبرور هو إفشاء السلام وإطعام الطعام وحسن الصحبة. وورد فيه حديث جابر بن عبد الله عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي بعض الروايات وطيب الكلام. وطيب الكلام وطيب الكلام تعبير بالمصدر وطيب الكلام أن يكون كلامه وكلمه طيبا، فلا يسب ولا يشتم ولا يغتاب، فأن يكون كلامه طيبا. ولا يطيب الكلام إلا بذكر الله والبعد عن معصية الله في القول. وهذا الحديث حديث جابر حديث ضعيف إسناده ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه لو صح لكان المصير إليه متعينا، وكان تفسيرا لبر الحج ولقطع النزاع. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما البر شيء هين، البر شيء هين، وهذا في معناه العام، لكن قال في تفسيره في الحج وهو الذي معنا البر إفشاء السلام وإطعام الطعام وحسن الصحبة، لأنه فسر ابن عمر البر بالمعنى العام وهو قوله البر شيء هين وجه طليق وقول لين، هذا المعنى العام فسره بالمعنى العام. لكن المعنى الخاص في الحج قال رضي الله عنهما البر إفشاء السلام وإطعام الطعام وحسن الصحبة. فإفشاء السلام أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف، وهذا من أسباب دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البر يهدي إلى الجنة، ثم قال في الحديث الآخر لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا إفشاء السلام أن يقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في الحج يكثر من السلام. والسبب في تخصيص عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من أئمة السلف لإفشاء السلام في الحج أنه من البر، لأنه ينظر إلى أن البر في الحج شيء بين العبد وربه وبين العبد وبين الناس. فلما كان المقصود من اجتماعنا في العبادات أن يحب بعضنا بعضا وأن نشعر بأخوة الإسلام وأن نتراحم وأن نتناصر وأن نتآزر وأن نتعاون على البر والتقوى، فإن من أعظم مفاتيح ذلك السلام. ولهذا لو أن المسلمين حجوا فلم يحب بعضهم بعضا ولم يسلم بعضهم على بعض ولم يسأل بعضهم عن بعض، فأين معاني الحج السامية التي قصدها الشرع؟ فالمقبول لذلك قال ليشهدوا منافع لهم، فهذه المنافع منافع الدين والدنيا والآخرة. فالمقصود من قوله بر الحج إفشاء السلام أن من أبر البر في الحج أن يكون الإنسان في حجه مفشيا للسلام، كل ما مر على إخوانه سلم عليهم وحياهم بتحية الإسلام ودعا لهم بالسلامة من الآثام ومن الشرور والآفات ودعا لهم بالرحمة والبركة. وقوله إطعام الطعام لأن إطعام الطعام من أحب الخصال إلى الله جل وعلا، كما في الصحيح أنها سبب من أسباب دخول الجنة. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انتهى إليه عبد الله بن سلام وهو بقباء، فقال فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فإذا كان إفشاء السلام موجبا لدخول الجنة بسلام وفيه هذه الفضيلة العظيمة ففي الحج آكد، وفي عبادة الحج آكد. فقال إفشاء السلام وإطعام الطعام. وفي الحقيقة إفشاء السلام كرم خلق وإطعام الطعام كرم اليد، فجمع بين كرم النفس بنوعيها. الإنسان يكون كريم النفس حينما يكون سليم الصدر لإخوانه المسلمين، حينما يكون طليق الوجه لهم، حينما يكون مسلما عليهم داعيا لهم بخير، هذا من كرم المسلم في خلقه مع إخوانه المسلمين. وأما كرم اليد فهو أن يعين المحتاج وأن يقضي حاجته فيقضي دينه ويفرج كربه، فإطعام الطعام من إنفاق اليد ومن كرم اليد. فإذا أصبح في حجه يطعم الطعام مثلا في يوم عرفة، في يوم منى، في يوم التروية، يصنع طعاما أو يشتري طعاما ويتفقد إخوانه الحجاج، فيجد الجائع فيطعمه، ويجد الضعيف الحاج الضعيف الذي لا يجد ماء فيسقيه، فيحرص على شراء طعام أو شراب ويتصدق به في حجه، هذا من بر الحج. والسبب في هذا أنك إذا تأملت أي تفسير لعمل صالح حينما يقال بر الحج إفشاء السلام، أصلا هي دلائل. لن تجد إنسانا يفشي السلام إلا وجدته مرحوما من الله عز وجل. لن تجد إنسانا يطعم الطعام إلا وجدته مرحوما من الله. فإذا وجدته في الحج على هذه الأخلاق السامية الفاضلة الذي يفشي السلام لإخوانه المسلمين ويطعم الطعام، لا يسب، لن يسبهم ولن يشتمهم ولن يؤذيهم، فهو تعبير بما يلزم منه، فإنه يدل على أنه موفق، والموفق لا يؤذي الناس، فإذا لم يؤذهم كان برا في حجه. ولذلك من بر الحج حفظ النفس عن حدود الله. ولذلك قال ثور بن زيد رحمه الله من أئمة السلف، قال رحمه الله: من حج فلم يسلم من ثلاث خصال لم يسلم له حجه. أن يكون عنده ورع يحفظه عن حدود الله، يكون عنده ورع يحفظه عن حدود الله، فهذا الورع يحفظه عن النظر إلى المحارم، لأن المرأة تكشف وجهها في حجها، فترسل الأنظار وترتع، وهناك من يفتن بالنظر إليه من النساء وعورات المسلمين، فيكون عنده ورع يحفظه عن محارم الله عز وجل، أن ترتع النفس فيها في زحامه، وأن يحفظ لسانه عن المسلمين فلا يؤذيهم، فيكون ورعه على أتم وأكمل الوجوه، فيحفظ نفسه عن أذية المسلمين وعن حدود الله ومحارم الله، فإذا سلم سلم له حجه. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الفضل كما في الصحيح أنه لما نظرت المرأة إلى الفضل خثعمية وجعل ينظر إليها وتنظر إليه، لو النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل. فقال الصحابي: يا رسول الله، قيل العباس، إنه العباس، قال: يا رسول الله، ما لك على ابن عمك كسرت عنقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن عليهم الفتنة. الورع الذي يحفظ عن حدود الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وتكلم في إسناده في الحديث لما منع ولوى عنق الفضل: يا ابن أخي، إنه يوم حري لمن حفظ سمعه وبصره أن يغفر الله له ذنبه. إنه يوم حري لمن حفظ فيه سمعه وبصره أن يحفظ أن يغفر الله له ذنبه. وقال رحمه الله: وحسن الصحبة، أي أنه إذا صحب إخوانه وكان معهم أحسن صحبتهم ولم يؤذيهم ولم يتسبب في الإضرار بهم، فإذا كان معهم في الحج كان على أكمل الوجوه. الحاج البار في حجه يظهر أو تظهر دلائل البر، أنه إذا صحب قوما كان كأفضل ما يكون الصاحب لصاحبه، فتجده عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان، لا يؤذي إخوانه، بل يبلغ من بره للحج أنه لو قال لإخوانه: سنطوف ثم موعدنا بعد الطواف في المكان الفلاني، وجدته يحرص على المبادرة، فيكون دون أن يخل بعبادة الطواف يكون أسبقهم إلى المكان حتى لا يزعجهم. وإذا تألم أو اشتكى أو مرض فتجده لا يقول لهم: إني مريض، لأنه لا يريد أن يؤذيهم ولا يريد أن يكدر خاطرهم ولا يريد أن يزعجهم في حجهم، حسن الصحبة. فإذا آذاه أخوه وضيق عليه فإنه لا يقول له آذيتني وأضررت بي، ولربما يكون راكبا بجوار أخيه فيزحمه فيقول له زحمتني آذيتني أضررت بي، حتى لا يكدر خاطر. حسن الصحبة. كنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم وشيمة الوفاء، فأحسن إن أحسن محسنوهم وأجتنب الإساءة إن أساءوا، وأبصر ما يريبهم بعين لها عن عيوبهم غطاء. فتجده لا يؤذيهم ويحرص على مراتب الكمال، فهو أجودهم وأسخاهم يدا، وهو أكرمهم نفسا. إذا قيل من يأتي بكذا يقول أنا الذي آتي به، من الذي يؤذن لنا أنا الذي أؤذن. فتجده في مصالح الدين والدنيا سباقا إلى الخيرات، تواقا ومشتاقا. فإذا صحب أنعم الصحبة. فإذا وجدت الرجل في حجه مع الرفقة على أحسن ما يكون الصاحب مع صاحبه، فاعلم أن حجه مبرور، وأن هذا من دلائل بر الحج. أما إذا وجدته مؤذيا مضايقا لإخوانه، مزعجا لهم، مقلقا لهم، مؤذيا لهم والعياذ بالله، أو تجده في عموم المسلمين في صخب وسباب وشتام لا يحفظ لسانه عن سبهم وشتمهم. ولذلك قال ثور هذه الثلاث: أن يكون فيه حلم، أن يكون فيه حلم يصفح فيه عمن جهل عليه، وأن يكون فيه ورع يحفظه عن حدود محارم الله، وحسن الصحبة لمن صحبه. ثلاث: من لم تكن فيه لن يسلم له حجه. فالحج المبرور أن يجمع هذه الثلاث الخصال، فتجده عنده حلم يصفح فيه عمن جهل. هذا الإمام من أئمة السلف جعل السلامة في الحج أن يكون عند الإنسان حلم. انظر الآن في الحج، لو تأتي إلى أشرف المقامات من الصلاة، لو جئت تصلي في الحج تجد هذا يزحم وهذا يضايقك. إذا جلست في الصف جاء من يريد أن يجلس بجوارك، جاء من يتخطى رقبتك، جاء، لابد أن تصح وأن تعفو. فتجد البار لا يلتفت إلى أذية إخوانه، يمشي فيجد من يضربه من وراء ظهره، ما يقول فعل الله بك وفعل. حلم وسع صدره لأنه مشغول بذكر الله وطاعة الله، شغله ذكر الله عما سواه، وشغله طلب الأجر عن انتقام لنفسه. حلم يصح فيه عمن جهله، فيأتي يريد أن يستبق إلى الجمرات، إلى الطواف، إلى السعي، فيجد أحدا يزحمه فيمنعه من الوصول عجالة، فلا يدفعه ولا يؤذيه بلسانه. لا بد من الحلم لبلوغ البر في الحج. والذي يكون سريع الغضب، سريع السب الشتم، فإنه يفوته الخير ولربما وقع والعياذ بالله في الوزر. فبر الحج أن يكون الإنسان حليما على من جهل عليه، وأن يكون ورعا فيما بينه وبين الله، وأن يحسن الصحبة. هذه الثلاثة التي ذكرها ثور بن زيد، وهذه أمر، وهذا أمر أحب أن ننبه عليه، أن أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله، خاصة المقالات المأثورة عن بعض العلماء الذين اشتهروا بالورع والصلاح، تجد فيها دقة عجيبة جدا. لأننا قلنا إن الأعمال الصالحة لا تخلو من حالتين: إما أن تكون بين العبد وربه، وإما أن تكون بين المخلوق والمخلوق. ولذلك قال: حلم يصح به عمن جهل. هذا لعموم المسلمين سواء القريب منها والبعيد أثناء حجه. وحسن الصحبة لأقرب من يكون منه من الخلق، فشمل هاتين الصفتين المخلوقين. وأما الخالق فقد بين قوله: ورع يحفظه عن حدود الله ومحارم الله. فهذا فيما بين العبد وربه، لأن الله عز وجل لا يعطي الورع إلا لمن أحب. لن تجد الورع في قلب عبد إلا ويحبه الله، العبد الذي تجده فيه ورع. الورع ترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس، لأنه شعور منبعث من النفس المؤمنة المطمئنة المتقية لله جل جلاله. لن يتورع عن محارم الله إلا حبيب الله، فتجده أبعد ما يكون، لأنه إذا بعد عن الفضول فمن باب أولى أن يبتعد عن الحرام نفسه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا حفظ حمى الله فمن باب أولى أن يحفظ المحارم. ولذلك تجده بمجرد أن يجد اللبس في الأمر يتركه. فالورع دليل محبة الله للعبد. فإذا كان في الحج دل على برور الحج. والواقع أن كلام السلف والأئمة إذا نظر إليه نجده نسبي، نجده نسبيا، بمعنى أن كل ما ورد من تفسير للبر في الحج في خصوص أعمال فالمراد البر في تلك الأعمال. فمثلا إذا قلنا البر حسن الصحبة نقول البر في الصحبة حسن الصحبة، والبر في إكرام المسلمين إطعام الطعام، والبر في إكرام المسلمين بالنفس إفشاء السلام، لا أن بر الحج انحصر في هذا الشيء المعين. ولذلك نجد المحققين الذين تكلموا على البر اختاروا جمع من الأئمة من شراح الحديث والمفسرين، من المفسرين الإمام القرطبي من شراح الحديث الإمام النووي وغيرهم، أن البر هنا عام، بر الحج عام شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه فيعمله الإنسان ويتبعه ويحرص عليه، وشامل لكل ما نهى الله عنه وزجر سواء من المحرمات أو المكروهات مما نهى الله عنه. فمن جمع بين ترك ما نهى الله عز وجل عنه وفعل ما أمر الله به سواء كان واجبا أو مندوبا أو مستحبا فهو بار في حجه. والبر في الحج في نفقة الحج أن تكون من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فإذا أراد الإنسان أن يكون حجه بارا يجمع هذه الأمور النسبية كلها، فيكون فيما بينه وبين الله إذا خرج إلى الحج يخرج مخلصا. وهذا معنى قول بعض السلف البر هو الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، فيكون مخلصا لله عز وجل، فيخرج من بيته وهو يتمنى أنه لا يراه أحد ولا يعلم بحجه أحد ولا يعلم بعمرته أحد من الناس ومن الخلق، يتمنى هذا. ولذلك من الناس من يحج في حطمة المسلمين، ولا ومن الناس من يتأخر عن الركب. كان بعض الأخيار إذا حجت القرابة وكان بمكة إذا حج الناس وكانت عنده صنعة إذا قالوا تعال حج معنا يقول عندي صنعة، وهو صادق أن عنده صنعة عنده شغل وهو تاجر وكان من أصلح الناس، وكان يقول تعال الحج معنا فيقول عندي عمل عندي شغل، وهو عنده عمل وعنده شغل، هذا من التورية. فإذا مضى ركبهم وذهبوا ذهب إلى الحج من ورائه، فظن الناس أنه حج تاجرا وقد حج بتجارة لم تبور. نعم حج تاجرا مع الله. ومن هنا كانوا يحرصون على خفاء العبادة. فتجد من دلائل بر الحج أن الإنسان يتمنى أنه خرج لله دون أن يعلم أحد بخروجه. وهذا يدل يعني تدل عليه دلائل أنه حتى إذا حج لا يتباهى. من الناس من يعيش عمره لم تفته حجة ولا أحد يعلم أنه فعل ذلك أو صنع ذلك، لا يتحدث ولا يتباهى لأنه لا يريد أحد من الناس أن يروه ولا يريد أن يتسامع الناس أنه حج لأنه يحج لله. فأصدق ما يكون البر في الحج أن يكون الحاج مخلصا لحجه لله. ثانيا من دلائل بر الحج تحري السنة باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فتجد الإنسان في حجه يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يترك أمرا من أوامر الشرع في الحج إلا فعله من الطواف والسعي، فأركان الحج وفرائضه تامة كاملة، وسننه ومستحباته ورغائبه يحصلها ويحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عبد الله بن عمر كان عليه رضي الله عنه وأرضاه حريصا على السنة في حجه وعمرته، حتى كان إذا طاف لا يجاوز الحجر حتى يقبله لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، وهذا من شدة المتابعة. وكان ينزل في الأماكن التي نزل فيها عليه الصلاة والسلام. وهناك فرق بين أن يقال أنه نزل من أجل البركة أو يقال إن ابن عمر بلغ به التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى درجة الكمالات. وهذا نموذج من الصحابة، أن نجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية. ومنه قول حسن أنس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. فهذا مبالغة التتبع والإتشاء، وليس المراد به كما يقول بعض التبرك. التبرك لا تكون البركة إلا باتباع عليه الصلاة والسلام في شرع الله، لأنه في الأساس مبلغ لله عز وجل. لم يبعث عليه الصلاة والسلام من أجل أن يدلك نخامه بالوجه صلوات الله وسلامه عليه، وما أطيب نخامه عليه الصلاة والسلام، إنما المراد أن يتبع. فبلغ باتباع الصحابة رضوان الله عليهم، أن عندنا نموذج من الصحابة أنه بلغ في الاتباع إلى درجة الاتباع فيما لا يلزم فيه الاتباع، لا أنه رضي الله عنه وأرضاه كما يفعل البعض اليوم، تجده يبحث عن الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضيع أركان الحج ويضيع واجباتها. تجده تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وقص الشارب، وهو يبحث عن موضع ما نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويترك سنة واجبة في سمته ودله وهديه. يقول من أجل البركة، البركة في الاتباع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه. فدل على أن البركة في اتباع الشيء. فالمقصود من هذا أن من دلائل بر الحج المتابعة الشديدة الحريصة الإنسان المتبع على فعل ما فعله عليه الصلاة والسلام وقول ما قاله عليه الصلاة والسلام. إذا وقف على الصفا سأل ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام، أين وقف وكيف وقف وماذا قال، فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما يكون من أقواله وأعماله، بل وفي ظاهره وباطنه يحرص على الاتباع. فهذا من دلائل بر الحج وقبوله، لأن السنة لا تنتهي بالإنسان إلا إلى خير، تنتهي به إلى الرحمة، تنتهي به إلى الهداية. واتبعوه لعلكم تهتدون. كذلك أيضا من بر الحج هذا فيما بين العبد وربه أن يخلص وأن يؤدي العبادة وفق شرعه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقوم بحقوق إخوانه المسلمين كما ذكرنا، أنه لا يؤذي مسلما فيكون عنده حلم يفصح فيه عن من جهله، وتكون يده سخية بالخير من إطعام الطعام وإعانة المحتاج، يمر على أخيه متعطل في سيارته فيقف ويستطيع أن يصلح سيارته يصلح له سيارته، إذا ما يستطيع أن يصلحها ويستطيع أن يعطيه المال الذي يعطيه المال ونحو ذلك. أي حج إذا مر الغني على فقراء المسلمين وضعفائهم وأيتامهم وأراملهم فلم يعطيهم شيئا، أي حج هذا لهذا الغني الذي يرتع في الألوف ومئات الألوف، يمر فيرى الأرملة من أرامل المسلمين ولا يستطيع أن يقدم لها شيئا. البار هو الذي كسر قلبه على أولياء الله، فتجده حينما يحج ويعتمر فيرى امرأة من حطمة المسلمين لا تستطيع أن تستأجر لها من يحملها، يذهب ويبحث عمن يحملها في طوافها في سعيها، إذا وجد كبيرا من السن لا يجد مالا يذهب به إلى منى يعطيه المال الذي يذهب به، إذا ركب السيارة ومعه فقراء معه حجاج رأى عليهم سمت الفقر والضعف والحاجة دفع عنهم وحاسب عنهم. وسع الله عليك فوسع على عباده. الحاج البار الذي ينتقل من بر إلى بر ومن أجر إلى أجر، الحاج البار الذي تصعد الكلمات الطيبات منه فيقول لبيك اللهم لبيك فتفتح لها أبواب السماوات، لأنها من قلب مخلص لله جل جلاله. الحاج البار الذي لا يزال يبر الله جل جلاله ويطيعه ويتقيه ويتبع شرعه من خير إلى خير ومن طاعة إلى طاعة، يأتي في يوم عرفة فيجد إخوانه المسلمين في ظمأ وفي جيبه الألوف فيذهب ويشتري الماء ويعطي هذا ويسقي هذا. ومنهم من يشتري السيارات، يستأجر السيارات لحمل الماء إلى عرفات من أجل أن يسقي العطشة. كتب الله لهم الأجر وأعظم لهم الثواب والذخر. اللهم بلغنا ما بلغوا من الأجر بفضل منك وكرم. هؤلاء بارون، يوكل وكلاءه من أغنياء المسلمين البارين في حجهم، أنه يوكل وكلاءه من أجل أن يطعم الطعام ويسقوا الظمأ في الحج. ثم منهم من يسمو إلى مرتبة أعلى، فتجده يوكل الوكلاء ويذهب بنفسه ويقف عليهم حتى يطمئن أن الصدقة وصلت. ثم يرضى الله عنه أكثر، فتجده يوكل الوكلاء فيأتي ويحمل معهم الماء، وإن كان قد تميز عنهم فيحمل بعض الماء. ثم يرضى الله عنه أكثر، فتجده يوكل الوكلاء فيختلط معهم مطعما ساقيا للماء، ولا يمكن أن تميز بينه وبين من معه. لا يزال البار يبر وينتهي به البر إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البار ينتقل من خطوات إلى خطوات يتقلب فيها في الرحمات والباقيات الصالحات. البار هو الرجل والمرأة الذي عرف والتي عرفت ما الذي يراد منها في الحج، أن يمضي إلى طاعة ربي فلا يترك باب خير إلا طرقه، حتى إذا ركب فوجد من معه أغنياء، ووجد من معه قد كفوا أو أطعمهم وسقاهم، يبحث ما الذي أقدم لهم، فلا يمتنع أن يعلم أخاه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجلس بجوار أخيه في الحج فيجده على طاعة وعلى خير وبر، فيقول له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ يقول له: بلى. فيقول له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يترك شيئا من الخير. وهذا ليس في الحج وحده، بل إنه يكون مع الإنسان الصالح التقي البار في جميع شؤونه. والمراد حينما يأتي النص بالبر في الحج هو أن يتعلم الإنسان من الحج أن يكون بارا عموما، فيكون بارا في صلاته، بارا في زكاته، بارا في صومه، بارا في جمعته، بارا في أي عمل من الأعمال الصالحة التي يقوم بها. ومن دلائل بر الحج أن العبد إذا وفق لبلوغ مكة شرفها الله والمشاعر المقدسة، دخل في قلبه الهيبة والتعظيم لبيت الله عز وجل. فإذا وجدت الإنسان يحج ويعتمر فيدخل مكة خائفا وجلا، فإن هذا من دلائل بره للحج في الحج. فإذا أراد الله عز وجل أن يكمل له البر على أكمل وأجمل وأفضل ما يكون، رزقه الهيبة منذ أن يقول لبيك اللهم لبيك، بمعنى أنه بمجرد أن يتلبس بحرمات الحج يدخله الخوف والوجل. كان شريح رحمه الله وهو من أئمة السلف، استقضاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثلاثة خلفاء راشدون، أمنوه على أعراض الناس وعلى حكم الله وشرع الله، جعلوه قاضيا بين المسلمين، ثلاثة من الخلفاء الراشدين. استقضوا أبا أمية شريح الكندي، شريح بن قيس الكندي رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الإمام الجليل أثر عنه أنه كان إذا لبى بالنسك بالحج أو العمرة كأنه حية صماء، كأنه حية صماء، لا يتكلم في فضول الكلام ولا يخوض فيما لا يعنيه. عجبا لإنسان يبحث عن بر الحج بمجرد أن يركب السيارة، فتجده يتكلم عن أنواع السيارات وعن أنواع المسارات وعن أنواع القاطرات، وتجده ثرثارا في حجه وعمرته قل أن تجده يقول لبيك اللهم لبيك، بل يصل به والعياذ بالله أن يتهاوى حتى يتسلط على إخوانه فيحج مع إخوانه لكي يعير فلانا أنه قام وفلانا أنه قعد، فتجد عنده اللسان الجارح المؤذي، لو جلس في بيته لكان خيرا له، لو جلس مثل هذا في بيته ولم يؤذي صحبته وإخوانه ولم يؤذي أولياء الله كان خيرا له. كان إذا أحرم بالحج والعمرة كأنه حية صماء، إذا كان هذا في القرن الأول والمئة الأولى حيث الذاكرون الشاكرون العابدون، فما بالك في زماننا؟ كأنه حية صماء، لأنه يبحث عن السلامة، لا شيء يفضل السلامة، السلامة أن يسلم المسلمون من يدك ولسانك. البر في الحج أسنى المراتب وأعلاها وأشرفها وأسناها، لأن الحج من أحب الأعمال إلى الله وأزكاها عند الله، فإذا حج الإنسان بيت الله واعتمر وهو يهاب البيت ويهاب المشاعر، يأتي إلى بيت الله فيتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت حرمة هذه البنية، لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت حرمة هذه البنية، بمعنى أن الناس إذا دخلوا حدود الحرم، حرم مكة، هاب البيت. كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء إذا وجد الرجل قاتل أبيه في الحرم لم يزعجه ولم يقترب منه ولم ينفره، فإذا أصبح الإنسان بمجرد دخوله لحدود الحرم يحس أنه في حرم معظم، فيخاف ويهاب، يخاف أنه يخطئ على أحد، يخاف أنه يريد فيه بإلحاد بظلم فيذيقه الله من عذاب أليم، يخاف يجل، هذا من دلائل البر الحج، أن يخاف من نقمة الله عند البيت، وللبيت نقم، للبيت نقم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح في المهدي أنه يعود بالبيت، قال صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت، فدل على حرمة هذه البنية وعظم أمرها. العوذ بالله جل جلاله، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قال صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بهذا البيت، يعود عائد بالبيت، دليل على تعظيم هذه الحرمة. الذي يأتي في الحج والعمرة لا يفرق بين مكة وغيرها، مسكين الذي يأتي إلى مكة ولم يعرف حرمة الحرم والحمى والحطيم والصفا والمروة والمشاعر المعظمة، فإنه على خطر. من يستوي حاله داخل مكة وخارجها لم يبر في حجه وعمرته. ولذلك الخوف والوجل من حرمة العبادة وحرمة المكان، فيأتي معظما لهذا المكان وهذا البلد الذي أقسم الله به من فوق سبع سماوات: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. أقسم الله به من فوق سبع سماوات. الذي يدخل للحج والعمرة يدخل وقلبه معمور، يعلم ما الذي يريد الله منه. أما أن يأتي ويؤدي عمرة ويؤدي حج خاليا من هذه المعاني، هيهات هيهات. بر الحج أن يكون عنده هذا الشعور من تعظيم حرمات الله عز وجل، وإذا دخل بهذه النفس المطمئنة، النفس المستقيمة على شرع الله، التي فقهت في دين الله وشرع الله، عرفت حرمة الحرم وعظمت بيت الله سبحانه وتعالى، حري به أن يخرج من تلك الرحاب بأفضل ما خرج منه الحاج والمعتمر. والله ما دخل البيت الحرام ولا دخل حدود الحرم أحد يعظم تلك الحرمات وتلك المشاعر إلا خرج منها بأفضل ما يكون منه الخارج، على قدر ما عظم. وأما اليوم والعياذ بالله، فتجد من يسب الناس بجوار البيت، ومن يدفعهم، ومن يهينهم. لا تزال الأمة بخير، يقولون العالم الإسلامي والأمة الإسلامية أصيبت بالكوارث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت حرمة هذا البيت، ما عظمت حرمة هذه البنية، معنى أنها ستكون في شر إذا أهانت هذا البيت. وأصبح الذي داخل الحرم وخارجه، أخرج أدخل ودفع الناس وأذيتهم وإهانتهم في هذه الأماكن المعظمة التي كان الناس مع جهلهم وكفرهم بالله لا يتعرض الرجل فيه لقاتل أبيه، فكيف بمن جاء يريد أن يستلم الحجر أو يريد أن يقبل، فهذا يدفعه وهذا يسبه وهذا يشتمه، فتسمع الصياح واللغط من أقوام أجلاف لا يخافون الله ولا يتقونه من عامة المسلمين وخاصتهم. هذا لا يجوز. الذي يريد بر الحج يحفظ، يكون عنده حفظ لحدود الله ومحارم الله، وهذا نقوله إعذارا إلى الله، هذا أمر عظيم عند بيت الله المحرم. لا يجوز لأحد إذا أراد الحج والعمرة أن يسب الناس أو أن يصخب أو يجهل وهو خارج الحرم متلبس بحرمة الحج والعمرة، فكيف وهو داخل الحرم قد اجتمعت الحرمات كلها. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. كان من الناس من إذا دخل الحرم لم يعدوا بصر قدميه خشية أن يقع على حرام، أن يطوف طوافا يصون فيه نفسه لسانه وجسده عن حدود الله ومحارم الله. ونسأل الله بعزة وجلاء أن يوفقنا لذلك. الحج المبرور له دلائل وأمارات وعلامات تدل على بره، بر الحاج وقبول حجه، ومن أصدقها وأفضلها وأتمها من دلائل البر أنك تجد الإنسان إذا ابتدأ أي عبادة في الحج يحس بالخشوع، يحس بحضور القلب، لأن الخشوع دليل على محبة الله للعبد. فمن خرج من بيته إلى الصلاة مثلا فوجد أنه يستشعر أنه يتقرب إلى الله وهو ماض إلى المسجد وأن قلبه حاضر، فليعلم أنه بخير عظيم من الله عز وجل. فإذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة فوجد أنه خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، فليعلم أن الله أعطاه عطية خص بها أولياءه. أعطى الله الدنيا لمن أحب وكره ولم يعط الدين، وأفضل ما يكون عطاء في الدين هو حضور القلب وخشوعه. ولذلك قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر أحب الأعمال وذكر أحب عمل في أحب الأعمال إليه وهو الخشوع. فمن دلائل بر الحج وقبوله وأن العبد سينتهي به الأمر إلى خير في حجه وعمرته أنه يحس بالخشوع وحضور القلب وطمأنينة القلب. من دلائل البر في الحج أن يكون حاله بعد الحج أصلح من حاله قبل الحج. والسبب في هذا ظاهر، أنه لن يبر أحد في حجه فيخرج من رحاب البيت إلا وجد انشراحا في نفسه غريبا، وهذا الانشراح سببه أن الذنوب تظلم بها القلوب وترين على القلوب فتكون عبئا وثقلا على القلب، فإذا انتهى من آخر مناسك الحج أحس بنشاط عجيب وأحس بانشراح غريب، لأن النفس أطلق عنانها وفك أسرها، فالذنوب تحاتت عنها، فيجد نوعا من الانشراح، حتى إنك لو قلت له إن الجنة معلقة في أعلى أعالي الثريا في السماء لطار شوقا إليها، تجده بانشراح غريب لأن الذنوب غفرت والذنوب تحاتت. ولذلك قال رجع من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تأمل من كان مثقلا بالأحمال ووضعت الأحمال عن ظهره، تأمل من كان مصفدا بالأغلال وفكت الأغلال عنه. نعم، يجد دليل ذلك حينما ينتهي من الحج فيتمنى أنه عند قدم أم يبرها، أو عند أبيه يدخل السرور عليه، أو يذهب لصلة عمه وعمته وخاله وخالته. وجدنا من الناس من قطع رحمه أكثر من 20 سنة ثم حج البيت فاستغفر وذكر بالله وذكر بحق الرحم فتاب وأناب، بمجرد ما انتهى من الحج أول ما بدأ به أن ذهب إلى رحمه ووصله، وقد مكثوا معه 20 سنة من أجل أن يصلح ويعفو، فلم حتى قريبه يقول أنا الذي آتيه فكان يمتنع. فلما فك عن النفس غلها وأطلق لها عنانها وأصابتها رحمة الله بالمغفرة ببر ذلك الحج بعد فضل الله عز وجل انطلق إلى الخير. وهذا دليل في كل عمل صالح، تجد العبد الذي تقبلت صلاته بمجرد ما ينتهي من الصلاة يريد أن يبحث عن أي عمل صالح، يريد أن يرضي الله بأي شكل من الأشكال وبأي لون من الألوان. هذا دليل القبول ودليل البر في العمل، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وكان بعض العلماء يقول هذا من أصدق الدلائل على قبول العمل الصالح، ويستدل له بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فأخبر أن الله تعالى أنه إذا تقبل العمل الصالح يسر صاحبه لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا السوء والعسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من عبادك المخلصين المقبولين. اللهم إنا نسألك ما حال بيننا وبين القبول من شيء إلا أزلته وأذهبته، وجعلتنا من المقبولين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: أقرأ القرآن وأختمه عدة مرات ولله الحمد، لكن بدون تدبر، على الرغم من أني أجاهد نفسي على ذلك، فما هو العلاج أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تدبر القرآن هو السبيل الوحيد لعظم الأجر في قراءته، فمن رزقه وسماعه، فأعظم الناس في قراءة القرآن وسماعه من تدبره. والتدبر أن يعي ويفقه عن الله جل جلاله، فتجده حاضر القلب واعيا لكلام الله عز وجل الذي يقرأه ويسمعه. ولهذا التدبر آثار، أنك تجده إذا قرأ الآية من وعيد الله خاف، وإذا قرأ الآية من وعد الله بالجنة والمثوبة اشتاق وارتاح واطمأن وصدق وآمن. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، كما في حديث قيامه بالليل. فتدبر القرآن هو أعلى المراتب في سماعه وتلاوته، أعظم الناس أجرا في القرآن وثوابا وخيرا وبركة ورحمة هو الذي يتدبر القرآن. والذي لا يتدبر القرآن من أشقى الناس، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. فعتب على أقوام لم يتدبر القرآن. فإذا كان الإنسان يريد أن يتدبر القرآن ويجد العوائق، فإن هذه العوائق سببها الذنوب. فإن تدبر القرآن يحال بين العبد وبينه بسبب الذنب، إما أن يكون مضيعا للصلاة أو مضيعا للصيام أو مضيعا لحقوق الله من زكاة أو نحو ذلك، أو يكون مضيعا لحقوق الخلق كعاق الوالدين والعياذ بالله وقاطع الرحم، أو يكون مغتابا أو نماما فيحرمه الله تدبر القرآن. فتدبر القرآن الذي يجد أنه لا يتدبر القرآن يتفقد نفسه، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أدعوك إلى أن تدعو الله وتقول: اللهم إني أستغفرك من ذنب حال بيني وبين تدبر القرآن، اللهم ألهمني رشدي، اللهم دلني على ما يعينني على تدبر القرآن، اللهم عني على تدبر القرآن. سل الله أن يعطيك القلب الخاشع الذي يتدبر القرآن ويفقه عن الله عز وجل. وكون الإنسان يختم الختمات ولا يتدبر هذا أمره خطير، أو يسمع القرآن ولا يتدبر هذا يخشى عليه. ولذلك أوصيك بالدعاء والأخذ بالأسباب من الابتعاد عن المعاصي، وخاصة حرمات المؤمنين، فإذا وفقت لذلك فإن الله عز وجل سيرزقك حسن التدبر لكتابه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من يبخل بماله ولا يتصدق به على الفقراء والمساكين والمحتاجين أثابكم الله؟ بيّن الله ذلك، من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. البخيل جنى على نفسه، فلا قيمة لهذا المال إذا لم يرض به بالعزة والجلال. نعم، لا يجب عليه شيء غير الزكاة المفروضة، ونفقة من أوجب الله عليه نفقته، الزائد عن هذا فضل، لكن إذا تصدق أوسع الله له في رزقه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بالمال غبطة يغبط عليها الإنسان، وسواها بالدين والوحي، فقال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما أو حكمة كما في رواية أخرى فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أسعد الناس بماله من رزقه الله عز وجل إنفاق المال فيما يرضي الله، من طبع كتب العلم وبناء المساجد وبناء المدارس والسعي في ذلك والمعونة عليه حتى ولو بالمساهمة. وأسعد الناس بماله من كفكف الله به دموع اليتامى وجبر به قلوب الأرامل والثكالى. أسعد الناس بماله من حفر الآبار وأنفق آناء الليل والنهار وابتغى رحمة الحليم الغفار. أي خير لهذا المال إذا لم يقرب إلى الله جل جلاله؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، واشترى أقوام بأموالهم الجنة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب الناس إلى الإنفاق في الجهاد في سبيل الله يوم العسرة، فجاء عثمان وصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فدعا الناس إلى النفقة، فجاء عثمان وصب الفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليه الصلاة والسلام يقلب المال بكفه ثم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصل. الجود نعمة من الله سبحانه وتعالى. الموفق السعيد الذي يقول: ما الذي يغني لي مالي؟ هل رأيت ميتا دخل معه ماله في قبره؟ هل رأيت ميتا شيد له ماله على قبره القصور؟ هل رأيت ميتا دفع ماله عنه عذاب القبر وضيق القبر إذا لم ينفقه في طاعة الله ومرضاة الله؟ ما يغني المال عن الإنسان شيئا إذا لم ينفقه في طاعة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون الأخسرون الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وقال: يا أبا ذر أترى أحدا؟ فنظر أبو ذر إلى الشمس، هل غابت؟ هل في وقت؟ يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعثه إلى حاجة، فقال: نعم يا رسول الله. فقال بأبي وأمي: يا أبا ذر، ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم. كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. المال لا قيمة له إذا لم يقرب إلى الله. الذي ينفق على اليتامى فيكفل اليتامى بماله، عنده راتب فيبحث على قسط من راتبه يتصدق به عن أبيه وأمه، عنده راتب يخرج من ماله ولو حتى 100 ريال لبيت من بيوت المسلمين، يأتي إلى بقالة لأيتام يقول لصاحب المقالة: كل يوم يأتوك أهل هذا البيت أعطهم ب3 ريال، هذه 90 ريال في الشهر من راتبه. ربما يبارك الله له في راتبه فيكون أضعاف أضعاف ما يرجو ويأمل مع ما يحوزه من بر الوالدين، ينويها برا لأبيه وأمه. من الناس من أعطاه الله المال فتوفي أبوه فحمل على ظهره الطعام للأيتام، فيأتيه الناس أصحابه أقرانه يقولون دعنا نحمل عنك، فيقول أبي الذي حملني وأنا صغير اليوم أحمل من حر مالي، أبي الذي أنفق علي. من الناس من يوضع الغذاء بين يديه يريد أن يأكله فيتذكر أباه وأمه الذي طالما أطعمه وسقاه فينفق من ماله في بر الوالدين. من الناس من يأتي أطيب الطعام فيحمله إلى الأرامل والأيتام صدقة على أبيه وأمه، لأنه يريد أن ينفق هذا المال في أعز الأشياء بعد مرضاة الله وهو بر الوالدين. لا قيمة للمال إذا لم يرضي الإنسان فيه ربه ويرضي فيه والديه ويصل فيه رحمه. يأتي أخوه ابن عمه فيقول له يا فلان والله إني في ضائقة أحتاج إلى 1000 ريال وعنده عشرات الألوف، فيقول والله ما أستطيع عندي ظروف ما أستطيع. كيف يلقى الله عز وجل؟ أي وجه له عند الله عز وجل؟ يعطيه الله عشرات الألوف ويقول ما أستطيع. لقد بر أقوام إخوانهم حتى إن الرجل منهم يكون مديونا فيسمع أن أخاه مديون فيذهب ويستدين من أجل أن يسدد دين أخيه، ما ينتظر أن أخاه يأتوه، ذلك عنده المال ويأتي أخوه ويسأل حاجة فيعرض عنه، ثم هذا ليس عنده ولا ربما ما عنده إلا القليل فيذهب ويتسلف ويتدين. صحيح لا نقول أن هذا في بعض الأحيان يكون مكروها، لكن والله ما فتح باب خيل على إخوانه إلا فتح الله عليه أضعاف ذلك من الخير. هذه النفس البخيلة محرومة من الخير، محرومة من الطاعة والبر. أي خير في المال إذا كان الغني أعطاه الله مئات الألوف فيعيش في قصره وفي أبهته وفي نعمته وحوله ضعفاء المسلمين وفقراءهم لم يفكر يوما من الأيام أن يدخل السرور عليهم؟ أي قيمة لهذا المال؟ أي قيمة لهذا المال إذا لم تستر به العورات، تفرج به الكروبات، وتلتمس به مرضات رب الأرض والسماوات؟ ألم يسمع البخيل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا خلفا، أن الملك ينزل كل يوم يصبح فيه العباد وملكان إلا وملكان ينزلان، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم، يقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. سيتلف البخيل ويتلف ماله، ولذلك تجده تالفا بين قرابته، تالفا بين الناس، يقولون تأتي إلى المجلس فيجلس في المجلس وهو لا يعرف عنه أنه واسى الأيتام ولا الأرامل، فيجلس في المجلس ويقوم ولا قيمة له. نعم إن جاملوه جاملوه رياء لا يجاملوه من قلوبهم، وإن رفعوا مجلسه في المكان فإنه منحط في القلوب والعياذ بالله. دخلت ذات يوم مجلسا فجاء رجل من أغنى الناس فجلس وليس بيني وبينه إلا رجل، وكان بجواري رجل يعرفه، فقال لي يا فلان ألا أنت يا شيخ ما تعرف هذا الذي بجوارك؟ قلت له لا أعرفه، فقال لي هذا فلان الفلاني المليونير. قلت له اسمع، لا أعرف مليونيرا إلا بالأيتام والأرامل والمساكين، إذا كفكف دموع اليتامى وجبر القلوب المنكسرة هذا هو الرجل الذي أفكر فيه وأسأل عنه، أما إذا كان عندهم مليونير وواضعه في جيبه ما الذي يعنيني من هذا؟ لا يعبه به الفقير، لا يعبه به، ما له قيمة إذا لم يسمع عنه أنه بنى المستشفيات وبنى المساجد، إذا لم يسمع عنه أنه عالج فلان المكروب المنكوب، إذا لم يسمع عنه أنه أخرج فلان المديون من سجنه، إذا لم يسمع عنه أنه أعتق الرقاب، إذا لم يسمع عنه المآثر الكريمة فلا قيمة له. إنهم الكرام الذين ماتوا وما ماتت مآثرهم، أبقى الله مآثرهم إلى اليوم. تجد الرجل ميت من مئات السنين يقولون فلان الكريم الذي فعل وفعل، فلان فعل الله به وفعل من الخير، الذي فرج كربة فلان، الذي واسى فلان، ماتوا وما ماتت مآثرهم. هؤلاء هم الأغنياء حقا، ولو كانوا فقراء هؤلاء هم الأعزة الكرام في نفوس الناس. نعم، لا يغني المال للعبد من الله شيئا، فإن العبد سيخرج من هذه الدنيا كما ولدته أمه، حافيا عاريا. ولذلك لا يغني ماله من الله شيئا، يقول مالي مالي، فيقال له وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، ما إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. تصور الغني الذي وفق للخيرات، إذا قيل مات فلان وأرملة من أرامل المسلمين فجعت بولدها مريضا، سعى هو في علاجه فشفي بإذن الله. والله إن بعض الأرامل تحزن على بعض أغنياء المسلمين الكرماء الفضلاء أشد حزنا من أقرب القريب إليها. ومنهن من تجلس الأيام والأسابيع وهي تلهج بالدعاء وتشفع إلى الله أن ينور له قبره، كما أفرحها بولدها وفلذة كبدها. ومنهن من تدعو له بذلك الخير، كما واسى أباها وفرج الكرب عن أمها وعن أختها وأخيها. لا قيمة للمال إذا لم يصلح به الحال ويرضى به بالعزة والجلال. أي قيمة لهذا المال إذا قيل فلان المليونير أو الثري أو الغني؟ ما قيمة هذه الأشياء؟ هذه قشور يبحث عنها من لا يحسن النظر. أما من عرف قيمة الأشياء وصبر أغوارها فإنه يعلم أن هذا المال نقمة وعذاب على صاحبه، إلا أن يتقي الله جل جلاله فيه. من جاد ساد وأحيا العالمون له، بديع حمد مدح الفعل متصل. يخرج الرجل وليس في جيبه إلا 100 ريال، فيمر على رجل فقير محتاج، أو يأتي إلى زوجه أو يأتي إلى أصحابه فيقول له أما سمعت؟ يقول خيرا إن شاء الله. يقول فلان حصلت عليه نكبة، ما هي كذا وكذا، وإذا به محتاج مضطر إلى 100، وهذا ليس في جيبه إلا 100، فيذهب خفية دون أن يعلم أحد ويقرع باب هذا المحتاج. وهذا وقع كثير في قصص السلف وغيرهم، فيدفع هذه 100. تعلمون ما معنى أن يدفع هذه 100؟ معناه أنه خرج من ماله لله. قد لا يملك إلا 100، فإذا دفع ما في جيبه كله معناه أنه خرج من ماله لله. ومن خرج من ماله لله تعلمون ماذا سيكون له؟ تعلمون من يعامل ملك الملوك؟ تعلمون من يعامل من إذا أغنى لم يفقر أحد سواه؟ تعلمون من إذا فتح أبواب رحمته لم يستطع أحد أن يغلقها؟ وإذا بسط رزقه لم يستطع أحد أن يقدره؟ فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر جل جلاله. هذا الذي يخرج عنده راتب يكتنزه لضائقة أو حائجة أو حاجة، فيسمع بقريب خاصة الأقربين، الأقربين أحق وأولى، كالآباء والأمهات والإخوان والأخوات. كان رجل من الأغنياء في حالة، وكان بداية غناه أنه لا يسأل أبوه شيء من الدنيا إلا أعطايا، وتوفي أبوه لم يرد له طلبا في حياته كلها مما يؤثر عنه. هذا الرجل كان إذا اشترى الأرض رحمه الله، كان إذا اشترى الأرض يأتي أبوه ويقول له بلغني أنك اشتريت أرض كذا، يقول له نعم يا أبي. ما يلف ويدور والله نحن نساوم صاحبه إن شاء الله، عسى الله يسر، ويأتي بالتوريات. لا أبدا. يقول نعم اشتريتها، تريدها يا أبي؟ يقول نعم. يقول أبشر، اكتبها باسمك. يقول اكتبها باسمك. ما يقول لماذا أنا اشتريت لك كذا، ما يكفيك؟ لا أبدا، يتمنى أنه يعطي أبا. فأغدق الله عليه الأموال وأصبح لا يشتري أرضا إلا بورك له فيها، ولا يشتري شيئا إلا ربح فيه. تعامل من؟ تعامل ملك الملوك. لا يزال العبد ينفق حتى يفتح له باب من أبواب الجنة هو باب الصدقة ينادى منه، فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. السخاء نعمة، والجود نعمة، والبخل نقمة. البخل يقطع القلوب ويعذبها ويشقيها. لا يزال الرجل يبخل حتى يبخل على نفسه، يفطر على كيلو يقول افطر على نصف كيلو، لماذا الإسراف؟ من يبخل يبخل على نفسه، يبخل على نفسه، لأن الخير يأتي مضاعفا. من الذي عامل الله فخاب في معاملته؟ من الذي تاجر مع الله فانكسر في تجارته؟ لا والله، ونشهد الله ونشهد خلق الله على أنه لا أكرم من الله، وأن الله جل جلاله تولانا. نشهدك يا الله أنه لا أكرم منك ولا أجمل ولا أجل منك جل جلالك وتقدست أسماؤك، وأن الله لم يقصر مع عباده في شيء ولم يبخل عليهم في شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، ألم تر إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك بكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أكرم من سئل وأجود من أعطى يا أرحم الراحمين، يا إله الأولين والآخرين، يا أكرم الأكرمين. نسألك بجودك وكرمك وإحسانك وفضلك وعظيم منك ورحمتك أن تفتح علينا أبواب رحماتك أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تجعلنا أوفر عبادك وأحظهم في كل خير تنشره، وفي كل رحمة تنزلها، وفي كل نقمة تدفعها، وفي كل درجة ترفعها. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا من أسعد عبادك عندك في هذا الشهر الكريم. اللهم أفض علينا من بركاتك، وأفض علينا من رحماتك ما ترفع لنا به الدرجات، وتكفر عنا به الخطيئات، وتدفع عنا به الشدائد والمصائب والملمات. اللهم ببابك وقفنا، وعلى كرمك وإحسانك وفضلك عولنا. اللهم عظمت ذنوبنا وكثرت خطايانا، ووقفنا آملين لعفوك راجين لبرك وصحبك. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين من الحاضرين والغائبين والشاهدين. اللهم اغفر لنا أجمعين وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل يومنا بالخير منك مشهودا وفي الفضل معدودا. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا رحمة الدين والدنيا، اللهم ارحمنا رحمة تصلح بها قلوبنا، اللهم ارحمنا رحمة تصلح بها فسادنا، وتقوم بها اعوجاجنا، وتسدد بها أقوالنا وأعمالنا، وتصوب بها آراءنا. اللهم إنا نسألك رحمة الدين التي تثبت بها على الحق قلوبنا. اللهم ثبتنا على الحق الذي يرضيك حتى نلقاك يوم نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين ولا ناكثين. اللهم اجعلنا ممن وفى بعهدك، اللهم اجعلنا ممن وفى بعهدك، اللهم اجعلنا ممن وفى بعهدك فرضيت عنه وأرضيته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الموفين بالعهود، اللهم اجعلنا من الموفين بالعهود، واحشرنا مع كل بر سعيد، وارزقنا العمل الصالح الرشيد يا حميد يا رحيم يا مجيد. اللهم إنا نسألك إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين أن ترحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم رحمة واسعة. أسألك بوجهك العظيم إله الأولين والآخرين أن تجعلنا ووالدينا في الفردوس الأعلى من جنتك. اللهم بلغنا الفردوس الأعلى من جنتك، وآبائنا وأمهاتنا بلا سبق عذاب ولا حساب ولا عتاب. اللهم بلغنا الفردوس الأعلى من الجنة وآباءنا وأمهاتنا بلا سبق حساب ولا عذاب ولا عتاب ولا مؤاخذة ولا ارتهان بحق فيما بيننا وبينك أو فيما بيننا وبين خلقك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا واشملنا بعفوك وبرك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا مغفرة الأبرار. اللهم ارحمنا ووالدينا رحمة الأخيار. اللهم ارحمنا ووالدينا رحمة الليل والنهار. اللهم ارحمنا ووالدينا رحمة العشي والإبكار. اللهم لا تدع لنا ولهم في هذا المقام ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك بأحب ما تسأل به وأعظم ما يرجى عندك رجاء يا أرحم الراحمين إلا غفرت لنا ولوالدينا في هذا المقام مغفرة تامة كاملة لما تقدم من ذنوبنا وما تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عفة في أقوالنا وأعمالنا وظاهرنا وباطننا ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا. اللهم يسر أمورنا واجعل أمورنا إلى خير. اللهم اجعل أمورنا إلى خير. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا السوء والعسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم مرضى المسلمين. اللهم افرغ عليهم من الصبر أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم. اللهم واسهم بأحسن ما تكون به المواساة. ثبتهم على الإيمان بك والرضا بقضائك والصبر على بلائك. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم نور عليهم قبورهم والطب بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن نصرك فنصرته. اللهم اجعلنا ممن نصر دينك فنصرته. اللهم اجعلنا ممن نصر دينك فنصرته. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم إله الأولين والآخرين ضرعنا إليك وقد ظمئت أحشاؤنا وقوي فيك يقيننا جبار السماوات والأرض إله الأولين والآخرين. نسألك في هذا المقام الذي يرضيك بفضلك علينا إله الأولين والآخرين لا إله إلا أنت أن تزلزل عروش الكفرة والظالمين. اللهم زلزل عروشهم. اللهم صدع بنيانهم. اللهم شتت شملهم. اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين دمارا لا تقوم لهم من بعده قائمة. اللهم عجل بالفرج لأوليائك. اللهم انصرهم في مشارق الأرض ومغاربها. ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وصوب آراءهم. اللهم أنزل رجسك ولعنتك إله الحق على من عاد الدين وعاد أوليائك. اللهم زلزل أقدامهم وصدع بنيانهم وشتت شملهم وفرق جمعهم سهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إليك توجهنا إله الأولين والآخرين مستغيثين مستجيرين مما أصاب الإسلام والمسلمين. اللهم اجبر كسر الإسلام وأهله. اللهم اجبر كسر الإسلام وأهله. اللهم أعد أدر الدائرة على أعدائك وأعداء دينك وشرعك. اللهم أدر الدائرة عليهم. اللهم أدر الدائرة عليهم. فرق جمعهم ونكس منارهم ودنس شعارهم. اللهم اجعلهم سفالا في سفال وعاقبتهم إلى خزي وبال يا ذا العزة والجلال. سبحانك ما أقدرك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك إله الأولين والآخرين، لا يعجزك شيء. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، واجعلنا منهم برحمتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ولا تجعلنا منهم بعزتك، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأصلح ذات بيننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا بعد عمر مديد وخير مزيد عمل صالح من بر رشيد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الأحياء منهم والميتين، عمهم برحمتك، وأصلح ولاة أمورهم ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم سدد قوله وعمله وثبت جنانه، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك التي تعينه على طاعتك. اللهم اجعله موفقا مسددا معانا في أمر دينه ودنياه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل فيه خيرا للإسلام والمسلمين، وعنه على صلاح دينه ودنياه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا، اختم لنا بخير واجعل أمرنا إلى خير وعاقبتنا إلى خير يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.